لي معك هذا. شوف. السلام عليكم. لا صدون. أنا منتظر الأخ سيارة. ده حطه في الشنطة. هذه الشنطة تحت. وهذا قاله علي بن أبي طالب، وقاله ابن عمر وابن عباس ترجمان القرآن، وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول أبي هريرة والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد، وهو في رواية عن عطاء وقتادة قالوا السبع المثاني هي الفاتحة. والحق أننا نستغني عن ذلك بحديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال على الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، وهي السبع المثاني. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، أو قال إحدى آياتها. فنحن نعم نقول بأن هذا القول هو الراجح، معناها فيها أربعة أقوال في السبع المثاني. أول هذه الأقوال ما جاء عن عمر بن الخطاب وابن أبي طالب وكثير من الصحابة على أن السبع المثاني هي فتحة الكتاب. والحق كما قلت بأن هذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبع المثاني هي الفتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، وهي السبع المثاني. أبي هريرة الطويل قال: وفيها حمد الله، وفيها توحيد الله جل في علاه، وفيها ذكر الربوبية والإلهية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأيضا فيها لأنه تكرر الرحمن الرحيم مرتين، إذا قال السبع المثاني، ولأنها مقسومة أيضا بين الله وبين عبدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال في النهاية: ولعبدي ما سأل. وقيل أنها نزلت من مرتين. الحق بأن نقول بأن السبع المثاني الفتح، وكما قلنا سميت مثاني لهذه المعاني، وأعظمها أنها فيها الثناء على الله، وأنها تثنى كل ركعة. نعم. القول الثاني أن السبع المثاني هي السبع الطوال، وهذا ورد عن سعيد بن جبير، بل ورد عن ابن مسعود، وأيضا في رواية عن ابن عباس ومجاهد. وقال الضحاك: هي البقرة فهذه فيها كما قلنا العطف، فلقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالعطف الأصل عطف المغايرة. إذن السبع المثاني على الراجح بأنها الفاتحة، وهذا ورد بالتنصيص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن العظيم. وهنا القرآن العظيم، وصف القرآن بأنه عظيم، ووصفه أيضا في كتابه بأنه كريم. فالقرآن هو كلام الله جل في علاه، فعظمته لأنه صفة من صفات ربنا جل في علاه، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. وكما قلنا قد وصفه بأنه عظيم، ووصفه بأنه كريم، فالقرآن عظيم معظم، والقرآن فعيل بمعنى مفعول معظم، وأيضا كريم بمعنى أنه مكرم. وهذا القرآن هو كلام الله جل في علاه، وعظمته بأن الله جل في علاه أنزله إعجازا أعجز به البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله. قال الله جل في علاه في الإعجاز: قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أعجزهم على ذلك. وأيضا بأن القرآن عظمة القرآن تتجلى بأن الله جل في علاه جعله هداية الحارين، وجعله فتنة للظالمين، كما قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعظمة القرآن أيضا بأن الله جل في علاه جعله شفاء، وأن القرآن جعله نجاة لكل أحد يقوده، فمن جعل القرآن قائدا له وصل به إلى الجنان وإلى رب راض غير غضبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما. فهذه من عظمة القرآن. وكما قلت النجاة مرهونة بكتاب ربنا جل في علاه، والعز مرهون بكتاب ربنا، والقيادة والسيادة والريادة مرهونة بكتاب ربنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، قيادتكم، سيادتكم وعزكم، والهداية وعدم الضلال بالتمسك بالكتاب، والحيدة عن كتاب ربنا ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال: والقرآن العظيم. حق أن هنا هذا الباب ما ينفع خلاص. الصوت يذهب ويجيء. فأنا معكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت كيف هو؟ الصوت كيف هو؟ أنا الصوت كيف هو؟ الحمد لله. أريد الآن لفتة عظيمة في الآيات. قال الله جل في علاه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ما العلاقة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ في لفتة عظيمة جدا في القرآن هنا. لا هو في قطار 6:42 وقطار 7 ان شاء الله. ان الله تفضل على النبي باعظم الخير وافضل. نعم ممتاز. الله اكبر. نعم مسدد ممتاز. سعيد شامي ايضا قال بذلك. ابو الوليد ايضا قال بذلك. الاخت فاضله قال بذلك. ممتاز ممتاز. ممتازين ممتازين ممتازين. نعم هو الحق هنا. الله جل في علاه يبين لنا جميعا كما بين للنبي الأمين أن العطية بحق وأن الرزق بحق. هو رزق الآخرة، هو رزق الإيمان، هو رزق الطاعات، هو رزق القرآن. فالغنى كل الغنى في القرآن، ومن لم يكتفي بالقرآن فلا كافية له، فلا كفاية له. هنا يقول الله جل في علاه: ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. هذه أعظم النعم. وكما قلنا الرزق رزقان: رزق قلوب ورزق أبدان. رزق الأبدان الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك من أمور الدنيا التي هي إلى فناء وإلى زوال، مهما علت لا تساوي شيئا، هي إلى فناء إلى زوال. ولذلك بيّن الله جل في علاه أن أفضل العطاء على الإطلاق هو رزق القلوب: الإيمان والقرآن والسنة. وأما عطاء الدنيا، ولذلك الله تعالى الدين إن وجدت الله أعطى الدين لأحد فاعلم أنه لا يعطيه إلا لمن أحب. فاعلم أن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب. لذلك قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فإن الخير كل الخير في إعطاء الآخرة، والخير كل الخير في إعطاء القرآن. ولذلك من يرى أن أحد من أهل الدنيا يعني يتقدم على رجل منحه الله القرآن فصار من أهل القرآن، فهو من أشد الناس غبا، وهو من أجهل الناس على فضل الله جل في علاه، ومن أجهل الناس بفضل الله جل في علاه. لذلك أن النبي الله تعالى يجعل الأمة بأسرها تلتفت إلى ما قال له: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن. يبقى بموجب ذلك لا تنظر إلى هؤلاء أصحاب الدنيا وملوك الدنيا وأموال الدنيا فإنها لا تسوي شيئا. والنبي لما جلس مع أصحابه قال لهم لما تعجبوا من أمر قال لهم والذي نفسي بيدي لمنديل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لمنديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. منديل فقط قال منديل سعد خير من الدنيا وما فيها. لذلك قال الله جل في علاه قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي لا تنظر إلى المنح الإلهية التي أعطاها الله جل في علاه لهؤلاء الكفرة الفجرة لمثل فرعون النمرود لمثل قارون، فإن الله جل في علاه أعطاهم ليهلكهم، وإن الله جل في علاه عجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقال له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه الآية الأخرى اللي في فتاها بين فيها الله جل في علاه الحكمة في هذا، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكانت العاقبة فيها هي فتنة أو التعريف هنا اختبارا، فإنهم لم يشكروا ولو شكروا لثبت الخير وزاد، لكنهم جحدوا بآيات الله جل في علاه وجحدوا بنعائمه. فقال قائلهم ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. وقال الآخر قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم ينسب النعمة لباريها لله جل في علاه. لذلك فإن الأصل في هذا الباب أن الإنسان إذا رزق الدين فإن الله قد اصطفاه على العالمين. إن الإنسان إذا رزق الدين فإن الله قد اصطفاه على العالمين، وعليه ألا يزدر نعمة الله فينظر لأهل الدنيا برفعة الدنيا بملك الدنيا، فإن الدنيا لا تساوي شيئا. اللهم علمنا يا رب العالمين، اللهم علمنا يا رب العالمين، اللهم ميل قلوبنا إلى الآخرة وميل قلوبنا لك، ونعوذ بالله من الدنيا وما فيها، ونعوذ بالله من الدنيا وما فيها. نعم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وقال بعضهم المقصود بذلك اليهود والنصارى، كانوا على غنى، الروم والفرس واليهود كانوا أصحاب أموال وأملاك ووجاهات، وأيضا أهل قريش كانوا كذلك. فقال الله جل في علاه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن عليهم يعني لا تقتل نفسك على أنهم لا يؤمنون. قال الله جل في علاء فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت محمد صلى الله عليه وسلم قاتل نفسك حسرة على أنهم لم يؤمنوا، اتركهم فإن الله يعلم أنهم ليسوا بالمحل القابل للإيمان. والله جل في علاه عجل لهم الطيبات في الدنيا، ليس لهم عنده شيء في الآخرة. لذلك قال ولا تحزن عليهم، يعني لا تحزن على ما هم فيه من الجلد على الكفر والتمسك به. والنبي يصف لهم ويقول أأخذ بحجزهم وهم يأبون إلا النار. أبو هريرة قال كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنة. قال ولا تحزن عليهم فقد قيل ولا تحزن عليهم، يعني لا تحزن بما أنعمت عليهم في الدنيا. وهذا الذي حدث بموسى عليه السلام، ربنا لك أتيت مصطفى أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. نعم. فدع عليهم اطمس على مواليهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإذا المسألة كانت في هذا الباب على أنه يعني لا يحزن أن الله عجل لهم أو مكن لهم أو ملكهم، إن الله له حكم وشؤون في عباده، غرر بهم، استدرجهم من حيث لا يعلمون، فتح عليهم أبواب الدنيا بأسرها وحسبوا أنهم ملكوها، كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، والنمرود قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، حسبوا أنهم ملكوا الدنيا وأن القوة بيدهم، والله جل في علاه فوقهم قاهر، والله جل في علاه لهم بالمرصاد، والله جل في علاه قال عنهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، أن لهم الجانب ارفق بهم أحسن إليهم، كما قال الله جل في علاه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو بتواضعه ولين جانبه دخل الناس في الإسلام أفواجا، وقل إني أنا النذير المبين، مصطفى يقرأها ابن كثير وأبو عمرو بالتحريك، وقل إني أنا النذير المبين. نعم ها أي نعم، ويقرأها ابن كثير وأبو عمرو إني أنا النذير المبين. وقيل في قول واخفض جناحك للمؤمنين منسوخة بآيات السيف، وكما بينت أمس أنها ليست منسوخة. فانظر هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالصحابة وبالناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اليهود وقالوا السام عليك، فقال طال عليكم وسكت، وهذه ثلاث مرات، فصبر عائشة نفت فقالت وعليكم السام والموت إخوة القردة والخنازير، فقال رويدا يا عائشة أو قال لا عليك، ثم قال إن الله لا يحب الفاحش البذيء، فقال قالوا قولا وقلنا قولا. وكان من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الحلم على أصحابه والعفو عنهم وأيضا الرفق بهم، وكان النبي أحسن الناس خلقا، لذلك قال واخفض جناحك للمؤمنين، وقد قال الله واصفا إياه لك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقل إني أنا النذير المبين، وقل إني أنا النذير المبين، وهذه من أعظم وظائف الرسل، النذارة والبشارة، بشيرا ونذيرا. فجعل له الله جل في علاء البشارة والنذارة، وفيها أيضا تقلب الناس على الترغيب والترهيب، وأيضا الخوف والرجاء، فجناح الأمان للإنسان هذا. فقال وقل إني أنا النذير المبين، يعني أنا هذه وظيفتي، وهذا تمام البلاغ، ففيها تمام البلاغ بالنذير، وفيها تمام البيان بالمبين، إني أنا النذير المبين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست متوقفة على البلاغ بل على البيان. وهذا فيه خطأ من قال بأنه من بلغه القرآن فهم ولم يفهمه فهو حجة عليه، قيمت عليه الحجة، ويقفون بعين واحدة ينظرون إلى طرف واحد إلى قول الله جل في علاه لأنذركم به ومن بلغ. طيب ماذا تفعلون؟ وطبعا عنده الآيات، قال الله تعالى إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ، وقال ما على رسول إلا البلاغ المبين. قلنا هو قال البلاغ المبين. وقد قال الله جل في علاء لقد أنزلنا إليك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فجعل الحكمة بيانا كما قال الله جل وعلا أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن. فقال الله جل في علاه وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. نقف عند هذه الآيات الفوائد المستنبطة. أعظم العطاء عطاء الآخرة. أعظم العطاء عطاء الآخرة. فإن أردت أن تعرف قدرك عند ربك فانظر الحظوة بحق فيما منحك ومن عليك به. عدم النظر للغير في أمور الدنيا. عدم النظر للغير وإن كان فلينظر من هو أقل منه كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قد وصى النبي بذلك. في الدين تنظر لمن هو أعلى منك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. قضاء الله نافذ. فضل لين الجانب للمؤمنين. الفائدة الأخيرة وهي الخامسة أعتقد السنة بيان للقرآن. السنة بيان للقرآن. في أسئلة تفضلوا.